الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد آيتين تتعلقان بالألوهية بالنسبة للمسيح مرة كإله واحد، وبالنسبة له كثالث ثلاثة، وبالنسبة إلى أن أم وهو إلهين. هذه الآيات تبين آراء الفرق النصرانية في مسألة الألوهية. فقال الله في الأولى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، أدي واحدة. وقال في الآية الثانية: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فأين جاءت مسألة الأم؟ إنها جاءت في آية أخرى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهيني. يبقى خلاصة الفرق ثلاثة: الذين قالوا أن المسيح هو الله، الذين قالوا ثالث ثلاثة، الذين الثلاثة دول ما هم؟ مختلفين الفرق. أهو الأب والابن والروح القدس؟ أدي واحدة. أهو الأب والابن والأم اللي هي مريم، بدليل إيه؟ إلهين في مريم وفي الإيه؟ وفي المسيح. هذه المسألة الحق سبحانه وتعالى يقول: لا تقولوا ثلاثة، ثالث ثلاثة. كلمة ثالث ثلاثة تستعمل على أن واحد من ثلاثة، لكن الواحد من الثلاثة مش معين، فكل ثلاثة يجتمعون معا يقال في كل واحد منهم أنه ثالث ثلاثة، مش الأول ولا الثاني ولا الثالث. فهذا فواحد يبقى ثالث ثلاثة، الثاني برضو يبقى ثالث ثلاثة، الثالث يبقى ثالث. إذن ثالث ثلاثة واحد من ثلاثة يدور في الكل، مش محدد ده الأول وده الثاني وده الثالث. فإذا قيل ثالث ثلاثة وحدها نجي نقول له: أهي ممنوعة أن نقول ثالث ثلاثة؟ لا، تمنع إن قلنا ثالث ثلاثة من آلهة. إنما كلمة ثالث ثلاثة لوحدها كده بدون حكاية آلهة تبقى تصح أننا نقولها، لأن الله يقول في آيات كثيرة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سائزاً. فممكن أن تقول هو رابع ثلاثة، رابع ثلاثة، أو خامس أو سادس خمسة. الله، يبقى إيه؟ يبقى هو الذي يصير الثلاثة أربعة، أو يصير الأربعة خمسة، أو يصير الخمسة إيه؟ يبقى دي تحدد أنه مين؟ أنه السادس. إذا قلنا، إذا جبنا عدد اسم فاعل وبعد ذلك جئنا بعده بإضافة لما دونه، يبقى تعين أنه هو الأخير. فإن قلنا ثالث اثنين يبقى الاثنين الأولين وهو الإيه؟ الثالث. لكن لما تقول ثالث ثلاثة يبقى واحد منهم داير. كويس كده؟ هنا بقى الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة. إذن لو قلت أنا الله ثالث ثلاثة أعدين، يبقى صح؟ صح ولا مش صح؟ إن قلنا لازم تكون آلهة، لازم نقول ثالث ثلاثة إيه؟ على إنهم آلهة. لكن ثالث ثلاثة عدد، هو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. ولذلك يلاحظ في الآية أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال إن الله معكم دائما، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه؟ ولا خمسة إلا هو، وقس على هذا بقى: ولا سبعة إلا هو. طب اشمعنى اثنين؟ ما قالش ما يكون من نجوى اثنين إلا هو ثالثهم، قال ثلاثة إلا هو إيه؟ رابعه. طب ما قالش ليه الحكاية بتاعت الاثنين وده؟ قال لك لأن كلمة نجوى كلمة إيه؟ نجوى، والنجوى تكون إن اثنين بيتسروا عشان غيرهم ما يسمعهمش، وده لا يتأتى إلا من عدد ثلاثة. انما اثنين قاعدين هيتناجم ولا يتكلموا عدل كده؟ يبقى كلمه نجوى هي اللي خلت ما يقولش ثالث اثنين، ثالث لانه بيتكلم عن النجوى، وما دام النجوى يبقى مسره يعني اثنين بيتكلموا مع بعض ومش عايزين الثالث يسمع. فاول النجوى كام؟ لازم تبقى ثلاثه، نجوى ما تجيش اثنين ابدا. ولذلك بداها بالعدد الممكن ان يكون. فإن قلت ثالث ثلاثة، أيوة صح، بس اوعى تقول انهم آلهة، انهم ايه؟ آلهة. كويس كده. هنا بقى الحق سبحانه وتعالى اراد ان يدفع هذا بالبطلان، يقول تعالى بقى فجابها في الاثنين، كانا ياكلان الطعام. دليل كده، دليل واضح، الطعام مقوم للحياة خلاص، ومعطٍ للطاقة في حركة الحياة، لأن الإنسان منه عايز يستبقي حياته وعايز يجيب طاقة يشتغل إيه؟ يشتغل به. الطعام هو ده الأصل، والطعام أدنى من الإنسان لأنه في خدمته، فإذا كانوا هم بيأكلوا الطعام يبقوا محتاجين للإيه؟ للأدنى، يبقوا بيجوع، إما كلوش لازم يبذلهم وإيه؟ ويتعبوا. بالله دول ينفعوا يبقوا آلهة بقى؟ بقى اللي محتاج للأدنى يبقى إله. بعضهم بيقول لك كان يأكلان الطعام كناية عن شيء آخر، لأن الذي يأكل الطعام لازم له فضلات احتراق، هذه الفضل يعني كان يعني بيقول إن اللي بيأكل الطعام يعمل العملية إياه ليخرج الإيه الخبث. نقول له والله ما هوش ضروري إن اللي يأكل يطلع خبث، لأن ربنا هيأكلنا في الجنة ولا يطلعش منا إيه، ولا يطلعش منا خبث، فما تجيبش الدليل اللي ممكن إيه، اللي ممكن يرد، هات الدليل اللي مش ممكن يرد، الدليل اللي هو إيه، الاكل، مش الاخراج الفضلات اللي ايه، اخراج فضلات الطعام. كان ياكلان الطعام. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يرتقي مع الناس في الجدل، قول لهم تعالوا بقى المسيح، الجماعه اليهود وقفوا ضده وقالوا ده امه كذا وامه زانيه وكذا، وقعدوا مش كده اللي حصل معاه الاول، وبعد يبقى اليهود خصومه، والانصار اللي قاموا ويا المسيح بدهم ينظروا الحواريين. تعال إذا كان لم يستطع أن يصنع مع خصومه ما يضرهم ولا مع حواريه ما ينفعهم، يبقى كيف يكون هو إله؟ ثم تعالوا أتقولون المسيح ده كان بيع، ده مدام إله وإله، أم هو إله وأمه إله، طب نشوف الحكاية دي بالنص، إن أمه إيه؟ يا مريم إيه؟ اقنتي لربك إيه؟ واسجدي واركعي مع الراكعين. وهو نفسه بيقول ان هو انا قوام، انا رباني، انا بصلي، انا دائما مع الله، مش كده المسيح؟ طب اللي بيعبد ده بيعبد مين؟ بيعبد ذاته ولا بيعبد حاجه اعلى منه؟ يبقى اذا ما تصحش الحكايه، ما دام تقول انه عابد وانه متبتل وانه وانه رباني وانه وانه وانه وانه وامه كذلك قانته ساجده راكعه، تقول له طب بيعملوا الحاجات دي عشان ايه؟ هل الاله يعبد ذاته؟ الانسان بيعبد الله اعلى منه، تبقى الحكاية ما تنفعش لا كده ولا كده. ودوروكوا على ايه مسألة تانية احسن، دي عيب. ليه بقى عيب؟ قال لك لان اذا كان هذا قول من ينتسبون الى السماء ايمانا باله وايمانا بمنهج، ماذا يقول الذين لا ينتسبون الى السماء من الملاحدة الذين ينكرون؟ يقول لك ده هم مش متفقين على حاجة. اذا فكان من الواجب ان المنسوبين الى السماء بواسطة مناهج او بواسطة انبياء يجب يصفوا المسائل دي فيما بينهم، يصفوا المسائل دي. ولذلك حينما عرض القرآن كل الأقضية والرد واوى إلى آخره، قال لك طب ثلاثة دول الثلاثة دول يكونوا إله واحد؟ قال لك آه. طيب يعني لما يكون اتنين يبقى ناقص، مش كده ولا مش ناقص؟ طب قبل ما يتوجد المسيح العالم إيه اللي كان بيديره؟ ايه العالم كان بيدور؟ اذا قضية لازم تصفى، لان عيب ان يكون المنسوبين الى السماء لا تزال هذه القضية موجودة ايه بينهم. ولذلك اراد الله سبحانه جل جلاله ان يحسم الموقف، قال انتم بتدعوا واحنا بندعي، الاسلام جاي يرد وبيدعي، مش هنقول احنا الحق وانتم الباطل، هنعمل زي القرآن ما علمنا نقول وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، يعني واحد منا على هدى وواحد على ضلال، ما بنقولش حاجه، ما بنقولش ان احنا اللي على هدى خلاص على الاول. ايمكن ان يكون المتناقضان حقين؟ مش ممكن يكون، يعني واحد منهم هيطلع يا هدى يا صاحب الهدى يبقى على هدى صحيح ومضل مضل، بس هو مين؟ لازم ربنا يبين. نقول بقى تعالى ما دامت المساله كده، لا تخلوا كلامنا احنا ولا كلامكم، كلامنا ما يمشيش عليكم، كلامكم ما يمشيش عليكم، اللي بندعيه ده في الألوهية نفوض الأمر له، نفوض الأمر إيه؟ نفوض الأمر له إزاي؟ قال عشان يحكم بقى، إن كانت الكلام بتاعنا وبتاعكم صح يبقى متناقضين ما ينفعوش، يبقى لازم منا واحد مين؟ صح. فأنا نحن وأنتم عشان نصفي هذه المسألة الجدلية نبتهل الى الله. اللي احنا بندعي فيه انتم بتقولوا فيه كلام واحنا بنقول فيه ايه كلام، بلاش انتم وبلاش احنا، ونرفع ايدينا احنا وانتم خلاص كده، نقول يا اله اجعل لعنة الله على الكاذبين منا، يا احنا يا هم، عشان تصفي هذه المسألة. فان رضوا ان نتباهل ونيجي انفسنا وانفسهم ونسأنا ونسأهم كل حاجة، وبعدين نقول يا رب احنا خرجنا لك عشان تخرجنا من هذا الخلاف، احنا وهم بندعي كل واحد له دعوة، ومش هنخلي واحد دعوته تسيطر على الثاني، انت صاحب الشأن. فنبتهل ونجتمع كلنا في ساحة كده، ندعو انفسنا وانفسنا ونساءنا ونساءكم واولادنا واولادكم، ونعمل ايه؟ نقول يا رب احنا بانفسنا وبنساءنا وباولادنا طلعنا احنا وهم، وندعي دعاء واحد، اجعل يا رب لعنتك على الكاذبين منا، احنا الاثنين بنقوله. فان كان صحيح احنا كلامنا يبقى اللعنه ترد على الكاذب. وما تلاعن قوم وتباهل الا ربنا بين المساله في وقته، فلم يقبلوا ان نبتهل الى الله بهذه المباهله. فان ارادوا ان يصفوا المساله نقول يلا نبتهل الى الله وندعو انفسنا وانفسكم ولادنا واولادكم ونساءنا ونساءكم، ونقول يا رب المساله الخلافيه دي عايزين ننهيها، يا رب يبين لنا فيها راي شافي. ايش راي شافي؟ ان تجعل اللعنه منك على الكاذبين منا او منهم، وبذلك تصفى. اللي يمتنع عن المباهله يبقى مش واثق في كلامه، يبقى كلامه كلام سياسي وكلام ادعائي. مفهوم الكلام؟ مفهوم الكلام. انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يؤفكون. انا يؤفكون يعني يصرفون. افك يافك افكا يعني انصرف صرف. عال انا يصرفون يبقى غيرهم بيصرفهم. كلمه غيرهم بيصرفهم دي تبقى المساله مش عقليه، المساله مش ايه ده، المساله خارجه بحاجه تانيه، يبقى في حاجه اعازات تانيه الشيطان عمال ايه يتلبس بهم، والا فالعقل المجرد في ذاته لا يقول مثل هذا الايه، لا يقول مثل هذا الكلام. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا، يعني لا يملك ضرا ينفعكم، الضر يبقى في خصومكم مش لكم الضر، لا يبقى لصالحكم الضر، يبقى الضر لمين؟ للخصوم. ولا نفعا لكم، ما يملكش لا دي ولا دي، بدليل انهم عملوا اللي عملوه، وبعد ذلك ما ملك عيسى عليه السلام ولا الحواريين حاجه يضر بها خصومهم، ولا عملوا حاجه ينفعوا بها مين؟ ينفعوا بها نفسهم. فالذي لا يملك ضرا ولا نفعا كيف يصح ان يكون ايه؟ كيف يصح ان يكون الها؟ والله هو السميع العليم. كلمة سميع تدل على قول، يعني في قول بيتقال، وعليم شيء يدور في الخواطر. فالشيء اللي بيدور في الخواطر دي أهو حراسته سلطة زمنية خلتهم يقولوا هذا الكلام؟ ربنا عارف ديا، إن كان حصل كلام يبقى عارفه سمعه، وإن كان حصل إيه ما يدير الكلام، لأن قبل أي عاقل ما يتكلم كلام يبقى لازم يديره في نفسه ولا لا، وكل كلام له نزوع يبقى لازم عنده حاجة. يبقى إن كانوا قالوا يبقى ربنا إيه سامع، وإن كانوا أبطنوا ما يبرر لهم القول يبقى ربنا إيه، ربنا يبقى عليه. قل يا أهل الكتاب، مرة يجيب اليهود على حدة، ومرة يجيب النصارى على إيه على حدة، ومرة يشملهم، فالشيء المشترك يكلمهم ويا بعض، الشيء الخاص لا تغلوا في دينكم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا. ما هو الغلو؟ الغلو هو أن تتطرف في حكم إيجابا أو سلبا، يعني يتفرط في المنزلة العالية يتفرط في المنزلة إيه الدنيا. ولذلك تجد المتناقضات دائما في الغلو، تجد في الغلو. يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا الإمام علي كرم الله وجهه، يا علي هلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال. بقى يحبك لدرجة انهم يقولوا ده انت نبي ولا الوحي غلط ولا يقولوا لك اله، ادي غلو، ادوا له المنزلة الايه اعلى من مش كده. او ايه او واحد قال الخوارج قال عليه كافر. الله بقى الغلو جاي من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان هم يطلعوه يا نبي يعملوا اله او نسالوا ده كافر. ايه المساله دي؟ يبقى لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا ايه الحق. ما تبغضوش واحد وتنزلوه للحضيض، ما تحبوش واحد تطلعوه لمين، بل اعطوا كل واحد قدره ومقداره الذي وضعه الله فيه، لان وضع الله له فيه هو تكريمه. وضع الله له فيه هو ايه؟ هو تكريمه. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. كلمه تغلوا بقى يا اهل الكتاب وردت فيها سوره ثانيه، يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. عشان نفهم ان مساله الغلو دي جايه في حكايه الالوهيه، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. يبقى ما تغلوش وتقولوا انه ايه اله او ايه او او او او, أو سال الثلاثه عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. يعني إن كنتم متشككين ووصلتم من هذا الشك في انعدام عنصر الذكورة، فافهموا أن كل الأشياء جاءت بكن، كل الأشياء، لأنه وإن وجدت مقدمات للإنسان فرق هذه المقدمات إلى أن تنتهي إلى واحد لم يأتي من إنسان. يعني احنا ولاد ابائنا وابائنا ولاد ابائهم والى اخره، سلسلها كده تصل الى مين؟ تصل الى ادم. طب وادم ابن مين؟ من انتهت. يبقى اذا كل الكون كلمه، كل الكون تبقى وان وجدت اسباب فمما طمره الله في الكلمه الاولى، مما طمره الله في الكلمه الاولى. يبقى لما يجي واحد ينشأ بكلمة تبقى ما تقولش ان دي عجيب، لان الكون كله منشأه بكلمة، انما امره اذا ايه ان يقول له كن فيكون. واذا كانت الفتنة نشأ من انه مش ملوش اب في ظاهر الامر في عالم الانسان والقانون بتاعه، نقول له يا اخي كان يجب ان يكون تكون الشبهة والاشكال في ادم، لانه ان كان ده مخلوق ما فيش له عنصر ابوي بشري، يبقى ده مخلوق ولا عنصر ابوي ولا عنصر ايه ولا ام، لا اب ولا ايه، تبقى الفتنه ايه الفتنه اكبر. طيب ما دام كلمه، الكلمه دي تنشئ حياه، والحياه ادخال روح في ماده لتهبها الحركه والحس ومقومات الايه ومقومات الحياه. يبقى الكلمه تقال فتاتي الروح فتدخل في الايه، وكلمته ألقاها إلى إيه؟ إلى مريم وروح إيه؟ وروح منه، روح منه زي لما قال فإذا سويته يعني آدم ونفخت فيه من إيه؟ يبقى آدم برضو كلمة وآدم إيه؟ وآدم روح منه. يبقى إن كانت هنا شبهة يبقى لازم تيجي إيه؟ تيجي الشبهة هنا، بل الشبهات هنا أقوى. وروح منه انتهوا، بيقول لهم فدوا المسألة دي بقى خيرا لكم، ان كنتم منسوبين الى السماء ما تذبذبوش افكار الناس في مسائل زي دي. انتم يجب انكم تنتقفوا بعيسى عندما اراده الله له من التكريم. لأ ليه بقى؟ لان التكريم لما تيجي تقول ان هو اله وبعد ذلك يقول للتابعين له انا اسوة لكم واتقوا الله، انتم بتشوفوني بعمل ايه وبصلي ومش عارف بزكي وبتبتل ومش عارف اعملوا زي، يبقى اذا هو اسوة زي ما ربنا قال لرسول ايه لكم في رسول الله ايه اسوة حسنة. فلو انه كان من جنس اخر غير البشر لم تنعت الاسوة فيه. بقى بيقول اعملوا زي، كنا نقول لا هو احنا نقدر، ده انت اله، طب واحنا نقدر نبقى اله؟ طب بالله انا قلت مره لو ان انسانا راى اسدا يفترس في الغابه ويصول ويجول على الحيوانات، ايفكر واحد من الرائين ان يجعل نفسه اسدا؟ انما لو راى فارسا مثله في شجاع في حرب ومسك سيف وبيصول ويجول في الاعداء يبقى زيه ولا لا؟ اذا الاسوه الا تكون مع وحده الجنس. فلو انه مش من جنس البشر ما كانش ينفع يكون ايه